لماذا لا يرجعون إلى الحق؟ لماذا يصموا أذانهم عن الحق؟ هذه طريقة أهل الهوى وطريقة تربية أهل الهوى، لذلك أحكموا القبض عليهم. أهل السنة عندهم سعة، صدورهم واسعة، يتحملون يستمعون ثم يردون، أما هؤلاء مغلقون. لذلك تجد أحدهم إذا أتاه الأمر يقتل ويشتم ويلعن ويخرج ويفجر ويكفر. ليه؟ هو كذا تقليد أعمى، لعنة الله على التقليد. قال الشيخ الفاضل فضيلة الدكتور ربيع بن هادي عميذ المدخلي في تقريزه لكتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء لخالد الضفيري، قال: استمع لهذا الكلام النفيس الذي لا تسمعه إلا من رجل أثري سني سلفي على الجادة. قال: وفي هذا العصر رافق البدع أساليب مبتكرة وأمور لم تعهد في العصور السالفة، منها أن أهل البدع بأصنافهم كانوا ينحازون ويتميزون عن أهل السنة فيخف شرهم وضررهم نسبيا. كان زمان أهل البدع المرجئة لهم مكان ولهم فكر وكتب، منحازين عن أهل السنة، معروف أن دول مرجئة. كذلك المعتزلة، واصل بن عطاء لما أراد أن يخترع فكرا وعقيدة ومنهجا غير منهج أهل السنة اعتزل مجلس، قال: اعتزلنا واصل، وسموا المعتزلة من أجل هذا، واعتقدوا المعتقدات الفسيدة التي تعلمون. هكذا الخوارج انحازوا وأصبحت لهم أماكن وكيانات وكتب ومصنفات وعلماء غير مسلمين. ما قالوا نحن أهل السنة، نحن أتباع الصحابة، بل قاتلوا الصحابة. فالأمر كان هين، كان معروف أن دول خوارج، دول معتزلة، دول مرجئة. قال الشيخ حفظه الله: أما في هذا العصر فقد استطاع أهل البدع بكيدهم ومكرهم ودهائهم أن يتخللوا صفوف أهل السنة، بل ويندمجوا في أوساطهم مما كان له الآثار السيئة الكبيرة، ولا سيما في شباب الأمة ومثقفيهم، ولا سيما في الجامعات والجوامع بل والبيوت بل والأسواق. سبحان الله، اندس أهل البدعة في أوساط أهل السنة ولبسوا لباسهم وتزيوا بزيهم، ولذلك اغتر كثير من الشباب. وكررت لكم هذا الكلام مرارا: من محمد حسان؟ من محمد يعقوب؟ من مصطفى بن العدوي؟ من عمر عبد العزيز؟ من نشأة محمد أحمد؟ من الزغبي؟ من فوز السعيد؟ من محمد عبد المقصود؟ من ياسر برهان؟ انظروا إلى هذه الأسماء كلها، انظروا إليها كلها، كيف أنهم لبسوا لباس السلفية وانحاز الشباب إليهم وقبضوا عليهم بقبضة من حديد فانخدعوا بهم وانجفل وراءهم، فلما أمروهم بنزول المظاهرات والخروج نزلوا وخرجوا، ولما أمروهم بالقتال في الشوارع قاتلوا، ولما أمروهم أن يتابعوا أهل الأهواء كالإخوان تابعوا ونصروا وظاهروا وسددوا. انظروا كيف اندس فزاغ بهم الناس، كيف اندس هؤلاء فزاغ بهم الناس. هذا معنى قول الشيخ حفظه الله، أن هؤلاء لابسوا لباس السلفية واندسوا في أوساط أهل السنة الحقيقيين، حتى أن الطالب ينشأ سنين في أحضانهم لا يعرف أهل السنة في بلده. يولد الرجل ويعلم وينتشر ويهذب ويربي وهو من أهل السنة ولا يعرفه الطالب. لماذا؟ انغلاق، قبضة حديدية على الأسماع والأعين. قال الشيخ حفظه الله: ومنها من هذه الطرق المبتكرة عند أهل البدعة في هذا العصور، ومنها اختراع طرق ومناهج وقواعد للبس الحق بالباطل، بل ليضحضوا بها الحق ويضحروا بها أهله، وليرفعوا من شأن الأهواء وأهلها. ومن تلكم المناهج منهج الموازنات الذي يسمونه بالإنصاف والعدل لحماية البدع وأهلها، ولمقاومة المنهج السلفي الذي ينصح الإسلام والمسلمين ويحميه من الأباطيل والضلال والمبطلين والمضلين، منهج الموازنات، وقد علمتموه من قبل. ومنها ما يسمى بفقه الواقع للإعلاء من شأن أهل الباطل وإسقاط علماء السنة والحق بعد تشويههم وحرمانهم من العدل المزعوم. سبحان الله، وهذا مثلما قال أحدهم رجال المرحلة عن الإخوة، فقه الواقع. الإخوان رجال المرحلة، أهل السنة ما عندهمش رجال لكل مرحلة؟ قبح الله قولك يا رجل يا إمام أهل الرأي بالمنصورة. يقول الإخوان رجال المرحلة، يا ما شاء الله. إذن أهل السنة يفتقدون الرجال في هذه المرحلة، إذن خلى الزمان من أهل الحق في هذه المرحلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أنه سيأتي زمان يخلو فيه من ناطق بالحق، فقال لعدم علمه، هكذا يتهم رسول الله دون أن يدري، لعدم علمه، فقال لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين. كيف قال هذا صلى الله عليه وسلم؟ وتقول أنت بهذا الإخوان رجال المرحلة؟ سبحان الله. نعم، قد بان أنهم رجال مرحلة، واضح، قد اتضح بالفعل أنهم رجال مرحلة. انظر إلى سفاهة عقول القوم، والله من جالس أهل الأهواء كما قال الفضيل بن عياض حرم الحكمة، وقد حرم الحكم. والله كنت لأظنه حكيما، عشت سنين طوال أظنه حكيما عاقلا، ولكن لما جالس أهل الأهواء ولم ينفك عنهم وفضلهم عن أهل الأثر حرم الحكمة، بل عدم الحكمة. يقول الإخوان رجال المرحلة، ثم بعد ذلك لم يتبرأ حتى من هذا بعدما سقط الإخوان وسقط بهم الدين. لقد وفق الله الأخ خالد الضفيري كلام الشيخ حفظه الله، الطالب بقسم العقيدة في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وفقه لاختيار جانب مهم جدا من جوانب حماية الأمة وعقائدها ومناهجها الصحيحة، وليكون سدا منيعا في وجه أهل الضلال والباطل، كما كان سدا منيعا لأسلاف خيار هذه الأمة، فعاش غالبية المسلمين في أمن واطمئنان من غوائل أهل البدع ومكايدهم. قام الأخ خالد بتأليف وتنضيد كتابه القيم الموسوم بإجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء، جمع فيه ما تفرق في شتى المصادر السلفية من أقوال أئمة الإسلام وسادتها ونبلائها في بيان خطر البدع والتحذير منها ومن أهلها والدعوة إلى مقاطعتهم وهجرانهم. تلك الأقوال العظيمة التي استفادت الأمة منها حين كان لمعظمها عقول واعية وأذان صاغية. ونرجو لشباب الأمة في هذا العصر أن يتخلص من قبضة أهل الأهواء الحديدية التي صفضوا بها أرجل شباب المسلمين، أن يهرع إلى الحق وغلوا أعناقهم وقفلوا أعينهم لكي لا تبصر الحق ولا ترى سبيل الرشاد. نرجو له الخلاص من هذه الدوامة المهلكة والحال الرزية، ونسأل الله تعالى أن يتحقق ذلك.